النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، لكن كيف؟ مثنى مثنى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومثنى مثنى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. مرة افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة. الزيادة على 11 ركعة صحيحة، لكن السنة 11 متأنية، فإذا زاد الإنسان لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا أوتر مع الإمام أحب أن يكمل مثنى مثنى بدون إعادة الوتر لا بأس.